بخلاف الفضة، فإنه تمني مثلها من غير حب زوالها عن المطلوب. الفضة هنا ابن تيمية يبقى عندنا قسمان، شيء اسمه حسد وشيء اسمه انقضاء. واضح؟ الغبطة هنا أن يتمنى مثل النعمة التي عند فلان. اثنين، مع عدم أنه يتمنى أن تزول منه النعمة. هو يود لو أن عنده هذه النعمة وليس عنده شيء في قلبي أن هذه النعمة تزول من فلان. واضح؟ فيسعى إلى أن تكون هذه النعمة له أيضا مثلها، ولكن مع عدم تمني أن تزول منه. هذه سماها سمية دين، سمية رضا. اسمع الكلام، سيأتي كلام في هذا في غاية الأمر. قال ثالثا والتحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال المحصول. يبقى التحقيق معنى الشيء الزمزمي، ولكن التحقيق يبقى هذا هو الطريق. يعني في عدة تعريفات أو مثلا في الفقه عدة أقوال. فابن تيمية معنى ما يجيب الأقوال تيجي يقول لك إيه؟ والتحقيق في المسألة، يعني إيه؟ بعد تحقيق هذا الكلام، بعد البحث في هذا الكلام، هذا هو ضبط المسألة. التحقيق في المسألة 1، 2، 3. يبقى التحقيق في معرفة الحسد هو أن الحسد هو البغض والكراهة. والبغض والكراهة أمر قلبي، أمر قلبي يتبعه أمر الجوارح. يتبعه أمر الإيه؟ الجوارح. ستفهم هنا إن هل ممكن يكون في قلب العبد حسد من إنسان لكن لا يتبع هذا البغض والحسد؟ ما هو البغض والكراهة مفهوم؟ يعني أنا أبغض أن فلانا معه علم، أو أبغض أن فلانا معه مال، أو أبغض أن فلانا عنده صحة، أو أبغض أن فلانا عنده رزقه الله جماله، أو أبغض أن فلانا رزقه الله عقلا. المهم إن أنا إيه؟ فيه بغض لفلان. كما قال هو البغض، الحسد هو البغض والكرم لما يراه من حسن حال المحسود وهو نوعان. نفتكر التعريف الأول، البغض والكراهية لما يراه من حسن حال المحسود. هذا الأمر نوعان. هذا الأمر نوعان. النوع الأول، وقبل ما نقول النوع الأول أنا معلش آسف الناس اللي ورا العدان تجي لنا. وسع لي بركة. في الحديث اللي هو الإمام الترمذي وأبو داوود وأحمد، الحديث أنس نزل النبي منزلة كان اليوم الخامس من غزوة تبوك، فنزل منزلة فتفرق الناس بالشعب، خمسة عرب هنا، ثلاثة عرب هناك، اثنين عرب هناك، وعشرة عرب هنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم عزين، يعني ما لي أراكم متفرقين. قال: وسيلة للأسقع. وأيضا من حديث نادر عند الإمام أحمد قال: فكنا بعد ذلك إذا جلسنا، لو جلسنا على بساط لوسع من كثرة ما يتضامن. هذه سنة. قال الشيخ: إن المهم ان ايه تزول، مش مهم بقى انا احفظ محفظ المهم ان ايه ان هي تزول منه. وهكذا في كل نعمة كراهية ايه مطلقة المهم ان هي تزول منه. تجي لنا ما تجيش مش مهم المهم ان ايه تزول. المرض مرض خطير جدا بسرطان يفضل ماشي ماشي لغايه ما يجي في وقت الدكتور يقول لك مش هينفع. يعني كان ممكن يقطع لك ايدك يقطع لك رجلك يقطع لك خلاص بقى في الجسم كله زي البدعه كده. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عن اهل الاهواء واهل البدعه قال تتجارى بهم الاهواء كما يتجارى الكلب فلا يضع عظم ولا مفصل ولا دم ولا لحم الا دخل. الكلب ده كان مرض عند العرب عند السرطان كده ما يسيبش حاجه الا ايه اللي بتتبص عشان تطلع بقى المرض ده ان شاء الله يروح ازاي يستفحل خلاص. كذلك المبتدع يدخل في بدعه يزال ينغمس ينغمس فيها حتى تصير البدعه فين مختلطه بعظم ودمه ولحم فاهمنا الكريم مفيش. كذلك الحسد يدخل في العظم واللحم والدم والقلب خلاص يصير العبد ايه كأن الحسد كسى جسد. احنا مش عايزين كده. احنا نريد ان نلقى الله بقلب سليم ويعلمه الكتاب والحكمة ويزكيه ويزكيه ويعلمه الكتاب. جاء التزكيه الاول وجاء التزكيه الاخر. كان امر التزكيه واضح انما هو ينبغي البدء به وينبغي الانتهاء به لان ما بينهم مبني عليه. ما بينهم مبني اللهم إنا نعوذ بك من مرض القلوب. اللهم إنا نعوذ بك من مرض القلوب. يبقى واحد النوع الأول كراهة للنعمة مطلقة هذا هو الحسد المذموم. وإذا أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضه فيكون ذلك مرضا في قلبه. اسمع الكلمة دي والكلمة اللي جاية. يعني لو انا قاعد مثلا وشايف الشخص ده مازال في ترقي من الله وانا قاعد حسيت بتأسي ده مؤشر دي ضغط القلب. شفت كده جهاز السكر جهاز الضغط مؤشر بتاع القلب مش ابن تيميه قال لنا مرض القلب يحتذى حذو مرض البدن. هي دي بيديك اشاره خد بالك انت الضغط عالي عندك خد بالك انت القلب مش عارف ايه خد بالك انت السكر عندك ايه خد بالك انت مش عارف ليه كذا او كذا. يبقى في هنا ايه مؤشر ان في مرض. لان الاصل انك اذا رايت احد يحسن الى عباد الله الاصل لك ده الاصل انا احبه ده عبد يقرب العباد الى الله ده حبه لي حب له واجب اوثق عراء الايمان. الايمان حبي له ايه واجب ده واجب. وكلما كان اطوع لله اكثر كلما كان حبي له. يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويدعو الناس لدين الله. أو رجل معه مال يتصدق وينفق ويبني المساجد ويزوج الفقراء ورجل كذا ورجل كذا ورجل يعلم القرآن ويحفظ الناس القرآن ده أنا حينما أراه أحبه. رجل على السنة ويفعل كل هذا أحبه حبه واجب أوثق عرى الإيمان. لكن مع الضد انني احس بتاسي يبقى هنا فيه الحق. خد بالك بقى هنا فيه ده هنا في مرض. اسمع الثانيه بقى بيقول ايه؟ ويلتذ. يبقى فيه تأذي وفيه لذة. ويلتذ بزوال النعمة ايه؟ عنه. سمع ان فلان ده نسي القرآن. حسب ايه؟ حسب ايه؟ حسب لذة. نعم. هنا في مرض. هنا في مرض. هنا في مرض. قال ويلتذ بزوال النعمة عنه وإن لم يحصل له نفع بزواله. حتى ولو لم يحصل إيه؟ له نفع بزواله. لكن نفعه إيه بقى؟ طب هو بينتفع بإيه؟ قال نفعه زوال الألم الذي كان في نفسه. إن الألم بيزول عنه الذي كان في قلبه ونفسه. ولكن ذلك الألم لم يزل إلا بمباشرة منه وهو راحة وأشده كالمريض الذي عولج. خد بالك هتلاقي الكتاب بيقول إيه؟ كالمريض الذي عولج بما يسكن وجعه. والمرض باق. لا ده هو مش عايز بس يعني محافظ قرآن، مش عايز ينسى مثلا القرآن، لا ده عايزه ايه؟ يتشال من الوجود، ما يبقاش ليه اثر اصلا. شوف النبي علمنا ايه؟ سيد مولى ابي حذيفة عارفين رضي الله عنه كان من احفظ كتاب الله في الصحابة شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في الأول مولى لأبي حذيفة رضي الله عنه. مفهوم؟ وهو الذي كانت فيه القصة لسهيلة مولى سهيلة زوجة أبي حذيفة في مسألة رضي الله عنه. مر النبي عليه الصلاة والسلام يوما واحنا عايزين نكون قاعدة عندنا. الحديث ده عايزين نبقى قاعدة، قاعدة. مر النبي عليه الصلاة والسلام ليلا فسمعه يقرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كده في أحاديث تجد النبي عليه الصلاة والسلام يكون ماشي بليه فيسمع أبي موسى الأشعري قال قد سمعتك البارحة قال لو كنت أعلم لحبرته لك تحذيرا. ويسمع سالم مولى أبي حذيفة فيقول كلمة جيدة احفظها. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلها. إيه؟ حضرت مثلا خطبة جمعة رأيت مثلا واحد الناس يقرب الناس لرب العالمين في قلبي الحمد لله الذي جعل في أمتي النبي. رجل يعلم ويحفظ القرآن الحمد لله الذي جعل في أمتي محمد مثل هذا. رجل يقرب الناس لرب العالمين الحمد لله الذي جعل في أمتي محمد. الكلام ده مشروط بأن يكون على السنة مشروط شرط. الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل في أمة النبي مثل هذا. رجل يفعل الحمد لله الذي جعل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. وهكذا رجل ينفق أموال في الطاعة وفي الدعوة الحمد لله الذي جعل في أمة النبي مثل هذا. فأنا أحب وأفرح لا أكره وأبغض. الحب والفرح والانشراح دليل على صدق الإيمان. دليل على صدق. لذلك القاعدة ايه؟ ليس الشأن ان ترفع انت الراية وانما الشأن ان اصل ان تكون مرفوعة. ده الشأن ان هي تكون ايه؟ مرفوعة. مرفوعة بيك من غيرك بفلان المهم ان تكون خفاقة مرفوعة. والله كده المسألة في صحيح مسلم رحم الله عبدا اذا كان في المقدمه امير الجيوش معاكم واذا كان في المؤخره عسكري مع معاك كان في المؤخرة. طب ده هو لا قائد ولا عسكري. وإذا كان في الساقة كان في الساقة معاك برضه. الله يعني أنت أمير ولا أنت قائد جيوش ولا أنت عسكري ولا أنت حتى ملازم أول ولا أنت حاجة خالص. طب هتعمل إيه؟ مش مهم أسيهم مية. أسيهم مية. أروح أجيب لهم أكل من المحلات. أعمل أي حاجة مهم لمين؟ أي حاجة مهم بعمل لمين؟ لله. مسكنا مسجد. أنا همسح الحمامات وهكنس التراب وأشيل الورق والزبالة وأنت هتأذن وفلان هيتفق مع الخطيب وفلان معاك. مش مهم. طالما المهم ايه؟ فإذا كان العمل لله يستوي كل شيء وقد يكون أدنى شيء أعلى أجره. صحيح كلام؟ افهم بقى أمور الآخرة بخلاف قوانين الدنيا. بخلاف قوانين الدنيا بالإخلاص. لأن الإخلاص والحسد الاثنين دول أعداء. الاثنين دول أعداء ضراير. تعرف سموا ضرار ليه؟ لأن المرأة حينما تزوجها الزوج تضر بالأولى. عشان كده اسمهم ايه؟ الإخلاص والحسد دول بقى أعداء. مش ممكن يكون في حسد. واضح؟ في شيء ويكون في إخلاص في نفس الشيء، وإن كان هناك إخلاص في شيء آخر. إزاي؟ ممكن يكون في إخلاص في الصلاة، صحيح؟ لكن ما في إخلاص في العلم. هل الإخلاص يتجزأ؟ جواب نعم. آه. إلا الموضوع الخوارج. واضح في المسألة كده؟ اسمع بقى دوني. يقول كالمريض الذي يعولج بما يسكن وجعه المرض والمرض باق فإن بغضه لنعمة الله على عبده مرض فإن تلك النعمة قد تعود على المحسود وأعظم منها وقد يحصل نظير تلك النعمة لنظير ذلك المحسود والحاسد ليس له غرض في شيء معين لكن نفسه تكره ما أنعم به على النوع. تعرفين يعني النوع؟ لا. ايه الفرق بين كفر النوع وكفر التعيين؟ العموم الجنس. التعيين هو الايه؟ الشخص نفسه. كلمة النوع. النوع يعني ايه؟ يعني كل نعمة في العبد ده هو عايزه يتشال اصلا. هو ما عندوش حاجة معينة. المهم ايه؟ حسده بالنوع في كل شيء. المهم انه يزال. هو عنده اذى. يتأذى في القلب ان فلان ده موجود اصلا. فيزم ايه؟ فيحسد كل نعمة. يبقى الحسد ده بالنوع. مش حاجة معينة عنده مثلا. يعني هو مثلا غني غني فلوس مليونير مثلا وحافظ القرآن وحافظ السنة وداعي إلى الله وبينثق هنا هو بيحسد الإيه؟ له كل هو ده الحسد بالنوع. لكن نفسه تكره ما منعم به على النوع ولهذا قال من قال إنه تمني زوال النعم فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها في قلبه. يا الله دي مشكلة يا شيخ الإسلام. فإن من كره النعمة على غيره تمنى زوالها في قلبه. ده بيقول لك ده لازم. لازم الأمر إنه يكره النعمة فباللازم أن يتمنى زوالها إيه؟ زوالها منه. وباللازم لو انك احببت هذه النعمه التي من الله بها تتمنى ايه؟ بقاء تقاعد بل زيادة زيادة بل زيادة. ابن القيم يقول لك ايه؟ يقول لك فإن الجنة دار الطيبين. دار الطيبين فحرام علينا أن يدخلها خبيث. فإن الجنة كلام فكر فإن الجنة لا يدخلها إلا كل ظلم. ولو كان عبد طيب وبه خبز ما طهره في الدنيا تطهره النار في جهنم ثم يخرج منها ويدخل دار الطيبين خاليا من كل خبز. المهم ان هو ايه؟ يطهر من الخبز. يبقى الاصل ان احنا في الدنيا دي نطهر ايه؟ كل خبث في القلب. لأننا لو متنا على هذا الخبث يبقى متنا تحت المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. إن شاء عذبه يعني يطهر خبثه فين؟ في النار. كما تطهر النار خبث الحديد. فهمت كده؟ يبقى نعذب به في جهنم ولا نجاهد انفسنا ان نطهرها في الدنيا؟ صوت كلام افهم الجزء جدا. وقلت لك قبل ذلك قلت لك فين؟ قلت لك يوم الاثنين في كتاب التوحيد. قال ابن القيم رحمه الله فان الشيطان يحصر ابن ادم في جنه فلا يجعله يراه يرى الله. يعني يحصره في جهة ايه؟ مثلا هو من اهل السنة فيحصره ان الحمد لله مش احزاب، الحمد لله مش بدع، الحمد لله يرى ان السنة هذه فقط وقلبه مريض بكبائر فلا ينظر الى ان يعالج قلبه منه. فهمت كده؟ يبقى المهم تطهير القلب من الامراض وتطهير الابدان من البدع والشركيات. ده المطلوب مننا في الدنيا دي. يبقى المطلوب مننا ايه؟ تطهير القلب من الامراض والاعمال الرديئه وان يحل محلها الاعمال الصالحه وتطهير الجوارح من البدع والشركيات ويحل محلها اعمال السنه والتوحيد. ده المطلوب. ولا يكون ولا يكون إلا بأمرين: صدق اللج وطلب العلم. لا يكون محال إلا بصدق اللج، الصدق والعلم. ما هو في فرق بين حب العلم والصدق في العلم. هو في حد بيكره بيحب الجهل؟ الناس كلها يحبون العلم، لكن فرق بين الحب والصدق. الصادق هو الذي يطبق ويعمل، ده الصادق. اما المحب فكل اللي في البيوت دلوقتي وبياكلوا ويشربوا نايمين بيحبهم. صح الكلام كده؟ في حد بيحب الحسد؟ ها؟ لا، محدش بيحبه، لكن قد يكون فيه صدقه في ذلك هو الذي يخرجه. كل شيء كي يكون نافعا لابد ان نكون صادقين فيه. زي قال صدقوا ما عاهدوا. الصدق يستلزم الحب، واضح؟ ويستلزم السعي، يستلزم السعي مع الحب. قال شيخ الاسلام النوع الثاني. يبقى النوع الاول ده ايه؟ مذموم. احنا عارفين كل مذموم اللي هو الايه؟ الكراهيه والبغض المطلق حتى ولو لم تاتي الي النعم. واضح الكلام؟ ادوا نسخة للشيخ أحمد. نعم خلاص. وصلوا نسخة. النوع الثاني أن يكره فضل ذلك الشخص عليه فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه فهذا حسد. اسمع تعريف بيقول إيه؟ أن يكره فضل ذلك الشخص عليه. يعني شخص يتفضل عليه، واضح؟ بأي شيء، بأمر من أمور الدنيا أو أمر من أمور الدين، وأنا أكره ذلك الفضل فيحب أن يكون مثله أو أفضل منه فهذا حسن، وهو الذي سموه الغبطة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم حسنا في الحديث المتفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: لا حسد إلا في سنتين، رجل آتاه الله الحكمة وفي رواية العلم فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا وسلطه على هلاكته في الحق. هذا لفظ ابن مسعود، ولفظ ابن عمر: رجل آتاه الله القرآن وهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه في الحق آناء الليل والنهار. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. ولفظه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه الليل والنهار، فسمعه رجل فقال: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: يا ليتني أوتيت مثل ما أوتي هذا فعملت فيه مثل ما يعمل هذا. قال شيخ الإسلام: فهذا الحسد الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا في موضعين، هو الذي سماه أولئك الغبطة، وهو أن يحب مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه. خلينا بقى في التعريف ده، هو أن يحب إيه؟ مثل حال الغير ويكره أن يفضل عليه الغير. يعني هو حافظ القرآن فهو يحب أن يكون حاله مثل، مع يكره أن يفضل هو عليه. والله ابن تيمية خد بالك عدت عليه يقول إيه؟ هو الذي سماه أولئك الغبط. مفهوم؟ كأن ابن تيمية سيتكلم في شيء آخر. فإذكري إذا لما سمي حسدا؟ سماه ليه؟ سماه الغبطة، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه حسد. قال: إذا لما سمي حسدا؟ وإنما أحب أن ينعم الله عليه. هو لماذا سمي حسد؟ مع أنه يحب أن ينعم الله عليه بالقرآن كما ينعم على فلان، بالعلم كما ينعم على فلان، أن ينعم علي مثلا بحفظ كذا كما أنعم على فلان. لما سمي حسد؟ قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير. مبدأه إيه؟ أن الله أنعم على هذا الغير، على هذا العبد، وكراهته أن يتفضل عليه، يكره إن فلان هذا إيه؟ خد بالك، هو ما تمناش تزيد منه النعمة، ما تمنى أن تزيد منه النعمة، لكن كره أن يتفضل. سماه النبي إيه؟ سماه هذا نوع ايضا من اسمع يقول وكراهته ان يتفضل عليه ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك فلما كان مبدا ذلك كراهته ان يتفضل عليه الغير كان حسنا يبقى كان مبدا الكراهيه نفسه يدخل فيه ليه لأنه كراهة تتبعها محبة وأما من أحب أن ينعم الله عليه اسمع بالجد وأما من أحب أن ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس هو ملوش دعوة إيه؟ ملوش دعوة بالناس هو يحب أن الله ينعم عليه وبيسعى لذلك السؤال الدارج هو احفظ القران ازاي طب احفظ السنه ازاي طب اطلب العلم ازاي طب ازاي الجواب ما تمشي احفظ القران ازاي ما تبدا هو ابدا احفظ العلم ازاي السنه ازاي طب ابدا بعد ذلك نتكلم في ايه في الكيفيه لكن انت ايه ابدا هو اللي عايز يروح يجي تكون لحمه بيفضل قاعد في بيته ولا بيلبس ويخرج ويروح الموقف يا جماعه هي الكم لحمه اللي تركب لها ايه ما ترد بيقوم وبيلبس وبيسعى ويروح يا جماعه طب هو بيتركب لها ايه بيبدا بقى ايه بيبدا ايه لكن هو قاعد في بيته طب اروح ازاي طب اعمل طب وبعدين يروح جايب له ميه ويشرب عمال ياكل طب وبعدين اروح الدواء ازاي طب وبعدين هو كده الدواء تخلص ومنهم ما ياكلوا زلي ولا انا في الفتنه دي اعمل ابدا في العمل في السعي لذلك الحديث القدسي من تقرب تقربت من تقرب تقربت ثاني كلمة اللهم ان تقدم الفلوس تكون عليه واما من احب ان ينعم الله عليه مع عدد التفاته الى احوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء احفظ بقى الكلمه دي كده عايزين نخرج بيها النهارده ده علاج اقول ايه شفت دي من الحقن اللي هي ايه خلاص انتهت ايه بقى انا عايز القى الله ليس في قلبي واحد في المليون حسد الا من اتى الله بقلب سليم يبقى اعمل ايه تاني كلمه دي واما من احب ان ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس فهذا ليس عنده من الحسد شيء هو بيتعلم بيدرس العقيدة بيدرس أصول العلم بيدرس الفنون في الحديث والمصطلح والمعتقد والفقه وأصول الفقه هو بيدرس كي يراه الله هو لما بيتعلم وبيحفظ كي يراه الله لذلك ايه ما الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه هو بيتعلم لله ويعلم انه كلما ازداد في العلم ازداد نفعا للعباد ازداد حبا لله فيحبه الله ويرضى عنه يدخل الجنه هو ملوش دعوه بحد عايزين بقى ايه نمسك فيه انك لما نيجي نحفظ القران مش بنحفظه عشان احفظه احسن من فلان حتى ولو تتمنى لو لم تتمنى زوال النعمه منه لكن مش بحفظه عشان أبقى أحسن من فلان، لا، وإنما بحفظه لأنه كلام الله، والله من اسم الله سبحانه يقول لله أشد أذنا أي سماعا لصاحب القرآن للقرآن، أي الذي يقرأ ويحفظ لله، كأن الله إيه؟ كأنك تحفظ والله يسمعك. ده بعيد عن إيه؟ ده بعيد عن الناس، ده بعيد عن الناس. وأشد إخلاصا، هل ممكن لطالب علم يطلب العلم لله لا يريد شيء ولا يريد أحد من الناس، هل ده ممكن يصير طالب علم في الأيام؟ مش ممكن، لأن أصلا بيعمل مين؟ بالله، نسأل الله أن يرزقنا بالإخلاص وأن يتوفنا عنه. إلى هي دي، فهذا ليس عنده من الحسد إيه؟ ليس عنده من الحسد شيء، ولهذا يبتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني اللي هو القسم الثاني اللي هو ايه؟ انه يريد ان يكون افضل من فلان، وما صار افضل انه يريد افضل من فلان الا لكراهية ايه؟ عنده. والله مسألة دي. قال رابعا اسمع، وقد تسمى المنافسة، فيتنافس الاثنان في الأمر المحبوب المطلوب، كلاهما يطلب أن يأخذ. بس اسمع كده بقى، اسمع، كلاهما يطلب إيه؟ أن يأخذ، وذلك لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخر، لكراهية أحدهما أن يتفضل. المهم إن فيه إيه؟ في نوع كراهية، كما يكره المستبقان كل منهما أن يسبقه الآخر. اسمع، اسمع اللي جاي بقى، هتحل الإشكال اللي في دماغك. والتنافس ليس مذموما مطلقا، التنافس ليس مذموما مطلقا، بل هو محمود في الخير. قال تعالى محمود في ايه؟ الخير. ايه في دينك، في دينك، مش لازم يكون عربيه معايا زي ما عربيه معاك. اشمعنى هو يركب عربيه وهو ما كانش عربي؟ اشمعنى هو يتزوج وانا اشمعنى هو كذا وانا؟ يعني ايه دين؟ ده الحسد. واضح الكلام؟ في امور اللي في امور اللي بس وصل لا، احنا بنتكلم في ايه؟ في منافسه في امر من امور ليس لذات الشيء، يعني يعني ليس لذات المال، وإنما هو ليه؟ لأنه ينفق. واضح. ومن الناس لذات المال ولأنه خامسة، فأما من أوتي علما ولم يعمل به ولم يعلمه أو أوتي مالا ولم ينفقه في طاعة الله فهذا لا يحسد ولا يتمنى مثل حاله، فإنه ليس في خير يرغب فيه بل هو معرض للعذاب. يعني من الناس من يكون معه المال، واضح، وهذا المال ينفق، فتجد طوائف من الناس يحسدون لأنه إيه؟ ينفق، وطوائف من الناس لأنه معه المال أنفق أو لم ينفق. أما الذي ليس في قلبه شيء من الحسد هو لا ينظر إلى هذا ولا هذا. قال ومن ولي ولاية فيأتيها بعلم وعدل أدى الأمانات إلى أهلها وحكم بين الناس بالكتاب والسنة فهذا درجته عظيم، لكن هذا في جهاد عظيم كذلك المجاهد في سبيل الله. ذلك أيهما أعظم؟ الموت في سبيل الله معاك ولا معاك؟ أيهما أشد؟ الموت في سبيل الله أو الحياة في سبيل الله؟ الحياة في سبيل الله، لأنه يظل يظل يجادل، أي نعم يجادل ليخرج مرة من قلبه، يجادل فهو في قال سادسا والنفوس لا تحسد، اسمع، من هو في بعض عظيم، فلهذا لم يذكر، وإن كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال بخلاف المنفق والمعلم، فإن هذين ليس لهم في العادة عدو من خارج، فإن قدر أنهما لهما عدو يجادلان فذلك أفضل لدرجاتك معا. وكذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والصائم والحاج، لمن؟ مع أن له درجات، درجة الصائم ودرجة الحاج ودرجة كذا قارئ القرآن، ولكن لماذا اختار العلم ولماذا اختار المال؟ لا حسد إلا في المدين، لأن بالعلم يصير له نفع للغير، ولأن بالمال يصير له نفع للغير، فيحمد على ذلك العلم فيحسد الحاسد. لذلك ما بيكرهوش مثلا عشان بيصلي، مثلا ما بيكرهوش مثلا عشان ايه؟ انه صائم، لكن قد يحدث الحسد لما كان النفع متعدي، اذا كان النفع متعدي يقع هنا امر الحسد، لان هذه الاعمال لا يحصل بها سعاده من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويسودونه ان يصيروا سيدا، ما يحصل بالتعليم والإنفاق. زي شيخ الإسلام تيمية صار بعلمه إماما، فأتى به الأمير آنذاك فقيل له إني أخبرت رحمه الله إني أخبرت أنك تريد ملكي. شوف لدرجة إنه خاف عليه على ملكه. قال والله شيء سمعت به. يقول والله منذ أن عرفت نفسي وعرفت ربي وعرفت أني ميت وأني سألقاه فلا ملك ولا ملك أبائك ولا ملك أجدادك يجدي عندي شيء. يبقى الكلمة نفسها تعلم كلمة تعلم بأمر. يبقى معنى كده أن الدنيا زالت من قلبه لما إيه؟ يبقى كل من كان بالله أعلم بالآخرة أعلم بأنه سيلقى الله مش ممكن محال أن تثبت الدنيا في قلبه. وإنما كل الدنيا إنما تكون تابعة لهدفه صدق اللوجه في الآخرة. لذلك الذي ينفق أنفق وأهل كلمات في الحق لأنه عند يقين بلقاء الله. الثمرة التي تصلح لك كل خصله لقاء الله. وانت بتلاحظ لاحظ في النصوص من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فيؤمن به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر من كان لماذا بالله واليوم الاخر؟ لان اليوم الاخر صدق الايمان به هو الذي يؤذك لفعل الخير. صدق اللج وليس الايمان فقط. ابن القيم في زاد المهاجر يفصل بينهم. الرجل اللي سايب طالب العلم ودينه وعمال يعصي و الى اخره يؤمن باليوم الاخر؟ يؤمن. لكن ما عنده صدق اللج اليوم الاخر. صدق لان لو عنده الصدق هذا هو الذي يؤذ الى خصله الى كل خصله في قلبه. هذه لو استحكم من قلب صدق الايمان باليوم الاخر هو الذي يدفعك لكل خير. اللي بيقول انا مش عارف اكمل طلب العلم مش عارف اكمل الدين مش عارف اكمل في قراءه القران كل ما اعمل لي برنامج يضيع كل ما اعمل لي برنامج يبوظ كل ما اعمل مش عارف مين. حد فاكر كلمه ابن الجوزي في اليقظه؟ يا ريت الاخوه يسمعوا الكلام ده محاضره اليقظه ابن الجوزي رحمه الله عليه. فاكرين اخر كلمه قالها ايه؟ فاكرين؟ انما يتعثر من لم يخلص. يتعثر من لم يخلص. يقوم يروح ويصلي النهارده مش عارف ايه وهنبدا النهارده نعمل ويقول لنا ما نعملش وهنبدا النهارده نحفظ ويقول لنا ما يحفظ وهنبدا النهارده مش عارف ايه ويومين. انما يتعثر لو فيه صدق لعمل وسبب بدليل. قال الله عز وجل وما بدلوا تبديلا تبديلا. سابعا والحسد في الاصل انما يقع لما يحصل للغير من السد السياده والرئاسه والا فالعامل لا يحسد في العامل ولو كان تنعمه بالاكل والشرب والنكاح. لو وقع الحسد شوف الدكتور اللي هنا يقول ده لا يقع لا فما بالك بقى لو وقع ازاي ناكل لحمه وفراخ كل يوم واحنا عمالين النهارده جبنا والنهارده مش عارف ايه يا اخي العشاء. فما بالك اذا وقع الحسد في الاكل؟ اذا وقع الحسد هو اشمعنى ده يتجوز وانا قاعد كده؟ اللي كان مسلم ده محتاج إحياء من الله بالقلب. دخل قيد زمان وغسل وكفي وطبعا تصريح دفن وصلينا عليه ودفناه ورجعنا. ده محتاج آية من الله كي يحيي. شو هنتكلم في ايه؟ فما بالك إذا وقع الحسد في ايه؟ فأكل وشرب. ده محتاج قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه. الأصل كلمة ما ننساهاش أن نمضي في هذه الحياة ولا يكون في القلب حسد وكراهية لإيه؟ لأحد لا في دنيا ولا في أمر دين يصلح الله حاله وأنت تمضي في آخرتك. قال بخلاف هذين النوعين فإنهما يفسدان كثيرا ولهذا يوجد بين أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك. وكذلك يعني يوجد في بعض الناس ممن له أتباع يسمعون له من الحسد ممن ليس إيه؟ ممن ليس كذلك. أقول لك كلمة للنووي أقول لك إيه؟ شوف تشيل عينك وتعصرهم وتعملهم حبر وتكتبهم على جسمك. شوف الدنيا يقول لك ومن أهل العلم من يكون له أتباع يحسد ممن ليس له. شوف النووي قال النووي رحمه الله في ترجمته وكان يشرح مذهب الشافعي قال فخلى يوما المجلس من طالب علم وذهبوا إلى رجل من أئمة الشافعية. فبدأ تعمل إيه بقى؟ مفهوم؟ يعني بدأ إيه؟ يذهب إلى إمام من أئمة الشافعية وتركوا النووي. طب النووي يعمل إيه؟ الواحد يعمل إيه؟ يعني هم سابوا كلهم في أسر المجلس. طب والله ما علم ولا أنا متعلم والله ما خاطب ولا متعلم ولا معلم حد وخلاص خلص عليهم موضوع منتهي تماما. لو بقى عمل إيه؟ شوف الصدق شوف الإخلاص شوف القلب الخالي من هذه الأمور. قال فلما رأيت ذلك اقرأ الكلام ده في ترجمة النووي. قال فلما رأيت ذلك عمدت إلى بيتي أصنف العلم لعلهم يحتاجونه فيه. يا الله لعلهم إيه؟ يحتاجون بولم كده خلاص أصنف العلم لعلهم في يوم الأيام يحتاجوا إيه؟ ما في قلبي وما عملوش خطط. النووي ما عملش ليه خطة وما عملش مش عارف ايه وما كدش وما فعلش ما فعل شيء الا خلاص احنا ننصنف لعل الطلبه ينفعهم بايه. ليس شرطا انتوا اللي رافع الله يعني المهم نكون صار النووي بعد ذلك بعد التصنيف محقق الشافعي ولكن ابتلاء يبتلي الله العبد بالإخلاص. ابن القيم يقول لك كلمة جميلة جدا عمر ما انساها وما انساهاش. قال فإن في زاد المعاد قال فإن الله قد يبتلي العبد ابتلاء مجردا لاستخراج العبودية من قلبه وليظهر فيه صدق العبادة ولو لم يقوم بالعمل. عارف انت عند امر بالذبح اسماعيل الله قال واتخذ الله ابراهيم خليلا عارف يعني ايه خليلة؟ الخليل اعظم درجات المحبة، اي ان الحب قد تخلل في قلبه وجسده وروحه، تخلل ما ترك خلة، ما ترك مكانا الا وين. فلما علم الرحمن انه قد يكون في قلب خليله شيئا لابنه فامره بذبحه، وما اراد منه ذبحه وانما ليستخرج الخلة المطلقة. شو ده الكلام؟ استخراج الايه؟ خير. قد يبتلى العبد بايه؟ باستخراج باستخراج عبوديه. استخراج عبوديه. تروح تحفظ قران، الشيخ ما جاش. طب وبعدين؟ طب والله ما حافظ قران. ايه؟ ايه؟ يبتلى؟ لا. وانما تنظر من نفسك. اذا لم يوجد هذا فذاك، واذا لم يوجد هذا فذاك. الاصل ان الله يراك ايه؟ بتسعى بعمل. قال يقول بقى. قال ولهذا يوجد بين اهل العلم الذين لم يتبع على الحسد ما لا يوجد في من ليس كذلك، وكذلك في من له اتباع بسبب انفاق ماله، فهذا ينفع الناس بقوت القلوب اللي هو العلم، وهذا ينفعهم بقوت الابدان الذي هو المال، والناس كلهم محتاجون الى ما يصلحهم من هذا وهذا. ثانيا، ولهذا كان الناس يعظمون دار العباس. العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاه والسلام، كان عبد الله يعلم الناس واخوه يطعم الناس، فكانوا اللي هو الفضل بن عباس، فكانوا يعظمون على ذلك. وراى معاوية الناس يسألون ابن عمر عن المناسك وهو يفتيهم. معاوية رضي الله عنه رأى ابن عمر يفتي الناس في الايه؟ في الحج. وكان ابن عمر هو مفتي الناس في الحج، حتى الحج ابن يوسف الثقفي في عهده وفي امارته كان عبد الله بن عمر هو برضه الايه؟ هو الذي يفتي الناس. يسألون ابن عمر في المناسك وهو يفتيهم، فقال هذا والله الشرف. هو ده ليه؟ الشرف او نحو ذلك. سميت الشرفة شرفة لعلوها، سميت الشرفة شرفة ليه؟ علوها. يسمى فلان شريف يعني نسبه عالم. واضح هذا الكلام؟ طبعا الشرف ده بحث، كلمه الشرف هذه لها بحث، لان الشرف هذا قد يكون مكتسبا واضح، وقد يكون ذاتيا مفهوم، قد يكون دينيا، قد يكون دنيويا الى اخره. قال وهذا عمر بن الخطاب، اسمع بقى الكلام اللي بين رضي الله عنه نافس ابا بكر رضي الله عنه الانفاق كما ثبت في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصدق، فوافق ذلك مال العيد، فقلت اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته يوما. قال فجئت بنصف مالي، دي درجه ثالثه. هذه درجه ايه؟ الدرجة الثانية ان هو ايه؟ لا يريد تمني زوال النعمة، الحاجة الأولى خلاص. الثانية لا يريد تمني زوال النعمة، ولكن يريد علوه، ولكن لكراهية في نفسه لما عنده هذا العلم أو هذا المال أو هذا الفضل، لكن فيه ايه؟ نوع الكراهية. مفهوم؟ الأمر الثالث أمر عمر، ده في أمر رابع. الأمر الثالث أمر عمر، ألا وهو منافسة لكن مع خلو القلب من كرامة. اسمع الرابع بيقول ايه؟ قال فجئت بنصف مالي. قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قلت مثله نصف فلوس ستة. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده فقال له رسول الله ما أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقلت لا أسابقك بشيء أبدا. فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة اسمع لكن حال الصديق رضي الله عنه افضل منه وهو انه خال من المنافسه مطلقا لا ينظر الى حال الغيب. شفت مطلع على ده؟ قلت لك هتسمع في الحسد كلام عمرنا ما سمعناه. شفت المطلع على دي؟ هقول لك شيخ الاسلام ابن تيميه لما يجي يتكلم في حاجه ما تقولش ما اتكلموا فيها قبل كده. لا هنعمل دوره الحسد الكلام في الحسد شيخ الاسلام ابن تيميه اصل الحسد ما احنا عارفين. لا ابن تيميه بحث الرز. هقول لك حاجه هتشتري رز صح الكلام مش موجوده في بقال صح الكلام لكن بقال ولا بيسموها دكتور مول. ايوه شوف المول في فرق كبير لما اخش عند بقال حاجته محدوده صح الكلام ولا لا؟ هم نوعين من الرز معروفين واحد والتاني من غيره هم معروفين واحد بسوس والتاني بسوس ودود مثلا معروفين او واحد تالت ما فيهوش حاجه والله بس وانت بتعمل بقى كده يعني كيلو مثلا كيلو ربع رز وربع تاني خالص هم معروفين صنفين ثلاثه لكن ما تروح بقى تخش بقى المول ده هو عقول مول يعني في مليون صنف صح ولا لا؟ هتسمع حاجات وتشوف حاجات عمرك صارت لك المساله دي اللي يعرفوا الناس يعني. فعندنا كده هنا اربع ايه؟ اربع نواقص. واحد عنده كرم وبخت مع تمني زوال النعمه وان ينتفع بها او لم ينتفع المهم ده يخوض في ده. الثاني عنده نوع كراهية لكن لا يتمنى زوال النعم ولذلك ايه؟ عايز يبقى كذا عايز يبقى كذا. الثالث ليس عنده نوع كره لكن في ايه؟ منافسة وقد هذا الثالث يرجع للثاني قد يرجع للثاني. اما الرابع من جرح هو مع مين؟ هو بيتعلم وبيقرا وبيزداد في القراءه كي يصير اجره عند الله اكثر وقد يرضى عنه الله اكثر ويحب الله اكثر. هو ده ما يوصلش لحد خالص ومالوش دعوه بحد خالص. شوف الرابع ده. لذلك الصديق كان افضل من مين؟ معاه صح الكلام. اسمع بقى تاسعا وفي الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده عن انس رضي الله عنه قال كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك احنا نريد بالمجاهده واضح والاستعانه حمد الله وطلب من الله عز وجل والحاح الدعاء ان نكون في اعلى مرتبه ان نصل الى ادنى النفس وان نعمل لله وحده. قال اسمع بقى كنا يوما جلوسا عند رسول الله الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة. اللهم صل على محمد. شوف لما تسمع كلمة فلان من أهل الجنة واحد ماشي على البيت برضه على البيت وهو هنا هو في الجنة. شوف أنس بيقولي فكنا نرى عبد الله بن سلام يمشي بيننا معه واحد معه واحد عامله فيها ونعلم أنه في الجنة. لكن شوف الصحابة بقى قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد فكان بعد تعيينهم بالجنة أشد عبادة لله وحرصا للجنة قبل ذلك. ليه؟ لأنهم يعلمون أن هذا موقوف على إثبات الشروط وانتفاء الموانع. انتفاء الموانع اللي هنتكلم فيه ده اللي هنتكلم فيه انتفاء الموانع. لذلك عبد الله بن سلام في البخاري عبد الله بن سلام كان زي ما تقول كده مليونير وخد هدومه كده شالها على كتفه وراح السوق فقيل له ألم يغنيك الله تعالى؟ قال نعم ولكن احببت ان اذهب الكبر من قلبي. بيعالج ايه؟ بيعالج نفسه مع انه عارف انه فين لكن هو عارف ان الجنه دي دخولها منوط بامرين باثبات شروط وانتفاء موانع منوطه بانه يموت على نفس الحاله اللي قال فيها النبي عليه الصلاه والسلام ده من اهل الجنه لازم يموت على الحالة دي. صحيح كده كلام؟ هو لو واحد بينا كده عارفين ان من اهل الجنة النبي قال كنا عملنا معانا. شوف بقى كلام؟ بقول ممكن بعض الناس زي مثلا سلمان العودة او غيره من اهل البدع يقول لك الى الان انا تلميذ الشيخ ابن باز. ما هو الشيخ ابن باز لا ينفعك لو انك خرجت عن المنهج الذي كان الذي كان عليه وانما يزكي المرء عمله كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم من بطأ به عمله. افهم بقى. قال رجل من اهل الجنه فطلع رجل من الانصار. شوف بقى هيئه الرجل ده انا عايز اشوف هيئته. فطلع رجل من الانصار تنطف لحيته من وضوء. اللحيه بتاعته عمل ايه؟ ها؟ الجزء الماي من وضوء قد علق اسمع قد علق عليه في يده حط ال بتاعه كده فين؟ تحت البطن. ممكن تكسر طيب كده من صح؟ ممكن تكسر لو عملت البتاع اللي كده بس حطينا على كده مش كده ممكن تكسر. ده يدل على ايه؟ كيف على ان هذا رجل صحابي رضي الله عنه نسأل الله عز وجل ان نلقاه في الجنه. فين اسمه؟ لم يرد من الانصار. اسمه فين؟ معروف ولا كلمه ضايعه؟ فهمت دي؟ قال قد علق عليه في يده الشمال فسلم دخل سلم وما عرفش حاجه وما عرفش حاجه خد بالك هو ما يعرفش شيء ما يعرفش النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه ايه؟ هو النبي قال لمين؟ الصحابه للجلوس. قال فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل على مثل حاله نفس الحال. الراجل ده كان صلب واضع صحيح الكلام. فلما كان اليوم الثالث قال النبي مقالته فطلع ذلك الرجل على مثل حاله. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال بيقول له بقى ان عبد الله بن عمرو بن العاص راح له راح وراه، وهذا يعطي الدلاله على الحرص. الحرص ان انا عرفت ان فلان حفظ القران. هو انت حفظته ازاي بعد اذنك؟ بس عشان ايه؟ اعرف امشي على الموضوع ده. طب انت حفظت السنه حفظتها ازاي؟ عشان امشي على الموضوع ده. طب انت حضرتك مش عارف، حرص على ايه؟ على العمل، وحرص على الخير. ما تأمل مع ان عبد الله بن عمرو بن العاص افضل من ذاك الرجل، افضل. قال عبد الله بن عمرو بن العاص: يا ناس، من احفظ السنه سنه النبي عليه الصلاه بشهاده مين؟ ابو هريره. بشهاده امام الحفاظ ابي هريره في صحيح البخاري في كتاب العلم، قال: لم يكن احد احفظ بحديث رسول الله من الا وعبد الله بن عمرو كان كاتب للوحي، مش وراه. عايز اعرف وجعني، عايز اعرف. مع ان الصحابه كلهم مهاجريهم وانصاريهم في الجنه، في الجنه، وكل وعد الله الحسنى. فعايز يعرف بيعمل ايه؟ طب لازم اخش عنه. فبيقول له: اني لاحيت ابي، يعني حدث بيني وبين ابي يعني بعض الامور، لاحيت يعني زعل مني او انا زعلت منه، المهم لاحيت. لا يقولن احد بان هذا الكذب. وكل من حضر معنا دوت، ها، الاخبار بخلاف الواقع، ما معناها وما اقسامها؟ واضح. بيقول: اني لاحيت ابي فاقسمت الا ادخل عليه سلسا، فان رايت ان ترويني اليك حتى تمضي السلس. فعل. قال: نعم. يقول: ممكن بس قلنا نعم. قال انس رضي الله عنه: فكان عبد الله يحدث انه بات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا. لم يره يقوم من الليل شيئا. اسمع: غير انه اذا تعارا انقلب على فراشه ذكر الله عز وجل وكبر. يعني تعار يعني قوم بس كده في الليل، ده اسمه تعار، خلاص كده، ويذكر الله عز وجل او يدعو الله تبارك وتعالى ويكبر. بعدين قال: حتى يقوم الى صلاه الفجر. قال عبد الله: غير اني لم اسمعه يقول الا خير. هي دي، يقول لما اسمعوش اللي يقول ايه؟ الا خيرا. ما سمعتوش بيتكلم الا بما يرضي الله خيرا. فلما فرغنا من السلس وكدت ان احقر عمل. قالوا ايه؟ ده بيصلي وبروح بالليل، بالليل ما بيكونش بالليل. هو بقى مفكر ايه؟ من بعد العشاء بياخدها ايه؟ كده لغايه الفجر. واضح بالمساله؟ بيقول لك بيصلي ويقوم الليل مثلا يظل يدعو الله ويذكر الله عز وجل لغايه صلاه الفجر، لكن لا يقول الا كدت ان احقر عمل. عمل بسيط يعني. كنت يا عبد الله، عبد الله بن عمرو يقول له الرجل: كنت يا عبد الله لم يكن بيني وصف نعت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: تقول ثلاث مرات يرضى عليك الرجل من اهل الجنه فطلعت انت ثلاث مرات، فاردت ان اوي اليك لانظر ما عملت فاقتدي بذلك فلم ارك تعمل مثل عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو ما هو الا ما رايت. يقول: هو ده الرجل. غير اني هو بدليل سبب الحديث ده ليه؟ أنا أكل المال، غير أنني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطيق. واحد هي التي بلغت، هي دي بقى السبب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وهي التي لا نطيق. لا تظن ان عبد الله بن عمرو لا يطيق، لا، وانما هذا اللي سمى ايه؟ في علم القلوب هضم النفس. هضم ايه؟ هضم النفس. اعلموا انه لن يدخل احد منكم الجنه عمدا، ولا ولا انت ولا هضم النفس. هضم النفس الاصل ان تهضم ايه؟ الاصل ان تهضم نفسك. قال: وهي التي لا نصير. يقول شيخ الاسلام: فقول عبد الله بن عمرو له هذه التي بلغت بك وهي التي لا تطيق يشير الى خلوه وسلامته من جميع انواع الحسد. بحط النوم وليس في قلبه غش او غل او اي نوع من الحسد او كراهه، انما يضع راسه وينام هو يوم يمضي في رضا ربه. وبهذا اثنى الله تعالى على الانصار. وخد بالك ابن تيميه ذكر المرتبه ضاع عليه وعمل ايه؟ يستدل عليه. وبهذا اثنى الله تعالى على الانصار فقال: ولا يجدون في صدورهم حاجة. حاجة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، ما في أي حاجة. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي مما أوتي إخوانهم المهاجرون، مما أوتي إخوان المهاجرون من مال أو زوجة أو ولد أو كذا، ما يجدون في صدورهم أي شيء. لذلك لما قيل عبد الرحمن بن عوف: هذا مالي، خذ شطر مالي، الى اخر الكلام، قال: بارك الله لك في مالك. بارك الله لك يا عم وريني كيس. قال: لا يجدون في صدورهم حاجه اي حسدا او غيظا مما أوتي المهاجرون. هو ده الأصل، هذا هو الأصل، ألا يكون في صدري شيء لأخي، ولا يكون أخي فيه شيء صدري لي أنا. ثم طلب بعضهم من مال الفيء وقيل من الفضل والتقدم، فهم لا يجدون حالة مما أوتوا من المال ولا من الجاه. والحسد يقع على هذا. وأما الحسد المذموم كله فقد قال الله تعالى في حق اليهود في شبه بمين؟ قال: فكثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. شوف الكلام، انت خدت بالك من الأخيرة دي؟ مع ان الأصل ان بعد ما يتبين لك الحق انك ايه؟ انك تتبعه وتفرح لمن اتبعه انه اتبع، لكن ليس بعد ان يتبين لك الحق فتبغض كل من يتبعه. قال: يردون ان يتمنوا ارتداء حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك. هو انت مش ملاحظ ان الملاحدة ولينا دورة ان شاء الله في الملاحدة اجهز لها مش اسم دمين، مش ملاحظ ان الملاحدة ان ايه يطلعوا يردوا، ما بيردوش اللي على المسلمين بس. انت خدت بالك من دي؟ يقول لك القرآن فيه والسنة فيها والمش عارف ايه فيه. صح كده؟ طب انت ملحد، انت ملحد، امنت بعقلك ولم تؤمن بوجود خالق، او امنت بوجود خالق اللي هو الملحد الربوبي ولم تؤمن بوجود شريعة مثلا. الاصل انك تعمل ايه؟ النصارى عندهم بصوا بكتابكم في ايه، اليهود شوفوا عندكم في ايه، يا جماعة مسلمين تعالوا شوفوا عندكم مش عارف في ايه، يا جماعة اللي بتقول اهل السنة تعالوا مش عارف. خلاص انت راجل ايه، ما تؤمنش بايه، ما تؤمنش بشريعة، ما تؤمنش بدين، يبقى تتكلم في ايه؟ انت بتكلم بقى عن الاسلام ليه؟ شفت الكلام ده؟ هي دي يعني مثلا اللي اسمه اسلام، هذا اسلام بحيرة ولا اسلام له في شيء، ليس له نصيب من اسمه. اللي اسمه اسلام ده ما عندوش كلام الا في مين؟ طيب هو بيؤمن مين الهه؟ العقل. صح الكلام كده؟ طب العقل، انا لو جبت لك مثلا كلام ما يدخلش معاك من عند نصارى مثلا، او من عند فلان، او من عند فلان، او من عند الملل دي، هتطلع على قناتك وتقول يا جماعه الكلام ده ما يدخلش معاك، هترضى؟ لا. ليه؟ هو عقلك انت بس بيشتغل مع المسلمين؟ معايا عبد المنجي؟ اقول لا خليك معايا، مش دعوه اللي بيقع. والله الكلام هو تعالى شغال مع المسلمين بس. زي اللي اسمها فريده شبشب، مش فريده الشباشي، تقول لك ايه؟ كنت نصرانية واسلمت، وبعد ما اسلمت بقى طب الحمد لله، ها تطلع على القناه ما فيش حاجه اسمها سنه. هو انت كده خارجه من النصرانيه جايه لنا الاسلام عشان تقول مش عايز تقول ده؟ هو في ايه؟ القصه دي قديمه اصلا، يعني الموضوع ده قديم، الموضوع ده قديم، موضوع القصه قصه ساوس، ودي في تاريخ الكنيسه الشرقيه وتاريخ الكنيسه الغربيه، اتباع البروتستانت واتباع الارثوذكس. اللي بيعملها اكتر الارثوذكس والكاثوليك. البروتستانت دول يعني ايه؟ اللي هي الطائفه الانجليزيه ما بتعملش ده كتير. ان هي بنقول ايه؟ يا جماعه انت هتمثل ان انت بيت مسلم ومطلع لك بطاقه واسلمت ومش عارف ايه، فلما تتكلم في دينهم وانت مسلم احسن ما نتكلم واحد نصراني على الاسلام، ما تاخدش والناس تدل على وترضى. فهمت الكلام؟ فالكلام ده كان ايه؟ قديم، قديم قوي، قديم قوي، كبر قديم. فهمت كده؟ فيجي يقول لك ايه معايا بطاقه اهو بقيت مسلم مش عارف ايه، طيب بقيت مسلم طب حضرتك ما اخدش اصلي يعني، ومعاك فلوس روح حج مثلا، استغفر من الزمان اللي فات وتوب الى الله مع الزوجه اللي مش عارف ليه لا ده ايه؟ تاب راح طلع على قناه ما فيش حاجه اسمها سنه، ما فيش حاجه اسمها الصحابه، ما فيش حاجه طب انت في ايه؟ طب انت اسلمت ليه طيب؟ طب هو انت خدت الاسلام بايه؟ فهمت كده؟ يقول لك انا ما امنش الا بالقران، طب هو مين اللي نقل القران؟ ما هو اللي نقل السنه هو اللي نقل القران. اشياء كريمه. شفت بقى الاصل ايه؟ حسد على الاسلام. اللي هو الحسد. ويجي بعض الناس يقول لك شبهه، يا شيخ بيقول لك بيقول في شبهه، بيقول شبهه غريبه جدا ومش عارف ايه. ما من شبهة البقال إلا وهي مرددة مكررة كالبغبغاوات، مرددة مكررة لا يأتون بشيء قديم جديد. بيجي كلام المعتزلة وكلام القدرية وكلام مش عارف مين وكلام الجهمية وكلام وكلام، ويجوا يتقيؤون، بيجيبوش حاجة جديدة، ما عندهمش، ما عندهمش. بيجي مثلا كنا بنرد على النصارى وننتي في كتب تيجي تسمع شبه هي اللي كانت من سنة 2005 ولا 2007 هي اللي بقى 2018، ما عندهمش حاجة، لكن هم ايه؟ ما تكرر تقرر. لذلك الأصل عدم الدخول في قنواتهم في مواقعهم في صفحاتهم حرام إلا لمن كان يعلم يعرف دينه ويعرف دينهم ليبين صغار دينه، والا فالسلامه لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء، شغل بدين، شغل هو ده الحسد. قال رحمه الله: وأما الحسد المذموم ذكر كلام اليهود أن يتمنون ارتدادكم حسدا، فجعل الحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم. قل لي طيب، الحسد اليهود حساد يحسدونكم، أهم اليهود هؤلاء يحسدونكم ولا يريدون أن تحول النعمة إليه؟ لذلك اليهودي الوحيد اللي ما يدعوش لدين، ولا أنت مش معايا؟ مش ملاحظ؟ اليهود لا يدعون إلى دين أصلا، مش مثلا زي النصارى مثلا، لا، النصارى مثلا يقول لك المسيح قال لك يسوع قال لك كرزوا بالإنجيل وبشروا بالناس ويروح هنا ويروح هنا ويروح هنا وكده، لكن اليهودي ما يعيش ايه؟ يعيش كده خالص، لأنه هو بيعتقد أنهم هم الذين اختاروا الله. ثم اختارهم الله فالجنة صارت حكرا عليهم. طب انتوا اهل الجنة، طب بتحسدوا ليه؟ بتحسدوا على الله، بتحسدوا ليه؟ طب ما تخليكم في حقكم بعيد عن الدنيا، بتأذوا خلق الله ليه؟ هو ده مرض عندهم مستحكم. أعوذ بالله أن يكون في قلوبنا شيء من شر اليهود. يبقى لما تسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، هذا التعريف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في صراط المستقيم: قد يقتضي كفرا أكبر وقد تقتضي معصية، ليست دون الكفر الأكبر، هي دون الكفر الأكبر. فإذا تشبه بهم في عباداتهم كفر أكبر، فإذا تشبه بهم مثلا في لبسهم في أمورهم وهو إلى آخره قد يرتقي إلى معصية أو تكون كبيرة وقد تكون كفرا أكبر، فهي بحسب. قال عاشر: ثم هذا الحسد إن عمل الموجب لصاحبه كان ظالما معتديا. ابن تيمية هنا هينقلنا لشيء تاني، إن خلاص هذا حسد، لكن الحسد اللي في القلب ده ممكن يصير صاحبه بحاسدا ظالما معتديا، كأن يؤذي الحسد يوصل إذاؤه إلى المحسوب. قال اسمع لنا ستين دين، دول أهم شيء في الرسالة. قال كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسوب منظوما مأمورا بالصبر والتقوى فيصبر على أذى الحاسد. فكان داود شيخ الإسلام ابن تيمية الصبر على أذى الخلق، ويعفو ويصفح عنه كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بهم وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له، حيث قال: يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إلى أخيه، فحسدوهما على تفضيل الأب لهم. ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا تقصص إليك على إخوتك فيكيد لك كيدا. لذلك النبي عليه السلام الحديث اللي رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، حديث أبي هريرة من حديث أنس قال: كل ذي نعمة محسود. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء، وفي رواية على نجاح حوائجكم بالكتمان. بإيه؟ بالكتمان، لأنك قد تظهر هذه النعمة فيكون لك حاسد فيحسدك فيصل الأذى إليك بقدر من الله فتتضرر أنت. وجود ابن حزم يقول كلمة جميلة في مداوات النفوس، كلمة اسمه ايه؟ مداوات النفوس، دواء برضه. يبقى شوف ابن حزم مداوات النفوس، ابن القيم دواء الدواء، شيخ الإسلام ابن تيمية يبقى أهل العلم يهتمون بهذا الجانب في غاية الأهمية. قال إيه؟ وأهل الدنيا، كلمة إيه؟ وأهل الدنيا يحبون إظهار دنياهم لدنياهم، ويأبى الله إلا أن يكون الأذى إليهم ممن أحب أن يظهروا. ما وصلتش الكلام، هو عايز يجمعها كلنا كده عشان نروح نشوف الهند، البيت بتاعه، العربية بتاعته، مش عارف ايه بتاعه، وهو بقى مشيكه قوي عشان ايه الناس تشوف. شفتوا واحد بقى فينا كده راح ايه، راح من اولاده، ده هو اصلا ايه، ده هو اصلا مش طيب، ويروح ويلاقي عنده البيت والعربيه دي ومش عارف ايه، شكرا خلاص. تاني يوم فين فلان؟ اتكل على الله، بيت مش عارف حصل له ايه، عربيته حصل له ايه، اللهم انا اسالك السلام عليكم، زوجته حصل لها ايه، اولاده حصل لهم ايه، لما تخلف مش لازم حاجه على ايه، استعين على نجاح، اللفظه دي صحيحه، على نجاح حوائجكم بالكتمان، بالكتمان. مش شرط انك عشان تحفظ قران تعرض بالغشره وتبعت جواب للشرق والغرب، مع نفسك انت تحفظ لمين؟ لله. اضرب حصار اخلصه سنه في سنتين، بس حط حصار، اهم شيء عشان تنجز لازم تعمل حصار. هبدا في طلب العلم لازم تعمل حصار، الكتاب ده يخلص في يوم، في يومين، في اسبوع يا سيدي، المهم ان فيه ايه؟ في حصار، في نهي، في يوم، في وقت هينتهي فيه، مش هنبدا في قراءه الكتاب. ما ان شاء الله انت بقى على شرط الساعه زي ما بيحصل لازم تحط لك حصار. هنبدا في حفظ القران قد ايه؟ سنه. قد ايه؟ سنه ونص. قد ايه؟ سنتين. لكن تكون راجل، تكون راجل قدامك. اكبر سلاح لابليس، لطالب العلم، لحافظ القران، لحافظ السنه، التسويف. انه ما يحطلكش حصار، انك ما تحطش حصار. خليها كده بالبركه. زي ما بيقولوا. هتخلص امتى؟ يا عم ان شاء الله حتى لو ممكن نبني عمليه حلوه. فاش الكلام؟ مش بيقول كده؟ يقول لك حتى لو موت سميت على نية خير يعني. لا يستطيع ان هو يلزم. طب بالله عليك انت قلت كلمه حتى لو موت على نية خير، قلتها كم مره؟ 20 مره ولغايه دلوقتي ما حفظتش القران. ولغايه دلوقتي مش عارف تحفظ عمده الاحكام. او 40 تاويل. فضلا عن بلوغ القران، فضلا عن منتجع الاخبار. لانك ما حطيتش حصار. لازم تضرب على نفسك حصار، وقتي زمني لازم، والا يبقى شكرا خلاص الموضوع انتهى. اقرا كتاب ان شاء الله باذن الله عز وجل، وفينا الخير باذن الله تعالى. ابن حزم ايه بقى؟ تاني الكلام؟ تاني. قال فان اهل الدنيا يحبون اظهار دنياهم لدنياهم، يعني بيحب يظهر الدنيا لايه؟ لاهل الدنيا. فيأبى الله الا ان يكون اذاه من جهه ما يحب. هو اولادك اركي، بيتك اركي، مكانك اركي، عواطفك اركي، وحافظ يعني خلاص. رؤيا مثلا انسان رؤيا راى شيئا خلاص، هذا جاءت من ايه؟ من جهه الموافقه، لا من جهه القصد، والرقية عندك، لكن لا يكون اصلا عندك هذا الامر انك تريد ان الناس يحبون ان يروا ما انت عليه من امور دنيا ولا من امور دين، ان تعمل دين لله خالي من المنافسه. فاكرين الكلمه؟ اسمع بقى بيقول ايه. قال احنا في العاشر صح؟ قال لما ذكر اخوه يوسف قال ثم انهم ظلموه بتكلمهم في قتله وابقائه في الجب. الحادي عشر، الحسن مرض من امراض النفس، وهو مرض احنا ذكرنا ان النفس على الصحيح هي الروح، وهذا ما رجحه ابن عبد البر وابن القيم وشيخ الاسلام ابن تيميه. ايه الفائده يعني ايه الثمره؟ الثمره ان كل حديث او ايه فيه تهذيب للنفس انما هي للروح التي ستسلب منك. يعني مثلا الحسد ده كي ازيل هذا المرض من ايه؟ من نفسي. واضح؟ حتى لا ياخذ ملك الموت هذه النفس وبها الايه؟ وبها الحسد ده والمرض ده، فتذهب الى ربها مريضه ولا سالمه؟ مريضه. والمطلوب الا من اتى الله بقلب سليم. وملهاش مستشفى في الدنيا الا الدنيا. ملهاش اي مستشفى. ملهاش اي علاج الا في الدنيا. في القبر مفيش حساب. يوم القيامه انت فمالكش الا كده. فان لم تفعل هنا سيموت قلبك وتذهب الى رب الكريم. يا ايتها النفس المطمئنه او يا ايتها النفس الخبيثه. هي دي. فاما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه. الله يتوفى الانفس حين موتها. مع ان الذي تؤخذ الارواح الروح هي والروح هي النفس. وهذا هو التحقيق في هذه المساله. قال مرض من امراض النفس وهو مرض غالب لا يخلص منه الا قليل من الناس. الله ينزل بك العمل من اولاد الدين. ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. اللئيم يبديه صاحب الدرجة الأولى. واضح هذا؟ والثاني هو الذي لا يتمنى زوال النعم وينافس فيه، لكن عنده نوعين. نوع كراهية قد يصل إلى الأول، لكن الأول هذا قد يبدي بلسان، بيد، بأفعال، بأذية، فينتقل من كبير إلى كبير. من كبير الحسد الى كبير الظلم الى كبير القتال الى كبير كذا الى كبير، ينتقل من الكبير الى الكبير. لذلك قلت لك ايه؟ ان السلف قالوا الحسد ام الخبائث. وقد قيل للحسن البصري ايحسد المؤمن؟ فقال ما انساك اخوه يوسف لا املك ولكن عمه في صدرك فانه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا. هذه المرتبه الرابعه اللي احنا ذكرناها اللي هي المرتبه دي انه لا ينافس اصلا. الثاني عشر ولعله قال فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه ان يستعمل معه التقوى والصبر. العبر النوع الاول من الاقراص فعليه ان يستعمل معه. هذا هو كيف لا يضر ما هو الضرر اي الضرر المتعدي لا يتعدى تعدى ضرره فيأذيه في ابنه في نفسه في اولاده في ماله في بلسانه يخدمه ينمه. واضح الكلام؟ تعدى الضرر. طب العلاج ما هو العلاج يا شيخ الاسلام ابن تيميه؟ قال ان يستعمل معه التقوى والصبر. الصبر فيكره الله على الايمان فيكره ذلك من نفسه. يبقى اول شيء انك تكره ده من ايه؟ من نفسك. ايه اللي إيه فكرك يكره ذلك من نفسه اللي يصالح ايه؟ هو ده اول علاج اهو. يكره ذلك من نفسه. هو انا ليه بعمل كده مع فلان؟ طب ليه؟ هو انا ليه طيب؟ ويبتدي يكلم نفسه يصالح نفسه. قال يكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود فلا يعينون من ظلم. لا يعينون ولكنهم ايضا لا يقومون بما يجب من حقه. اسمع كده. يبقى لا يعينون يعني في طائفه بتحسد محمد. خلاص الكلام كده؟ الطائفه دي انقسمت الى طائفتين. في طائفة بتحاول تأذي محمد لكن الطائفة الثانية بتحسد برضه محمد لكن ما بيمنع ما يقدروش ان هم يأذوا. ده يعني ايه؟ الأمر حرام يعني. ما يستطيعون ان يؤذوا كما يأذي مين؟ الطائفة الأولى. ان هم يختابوا او ينموا او حرام. اذا ضررهم ايه؟ أقل. لكن مع الحسد الموجود لا يمنعون الطائفة الأولى ولا يقومون بموجب الحق. موجب الحق اللي هو إيه؟ الطائفة الأولى حق الله. هذا حرام. اسمع كلام زي يقول إيه؟ ولكنهم أيضا لا يقومون بما يجب من حقه بل إذا زمهم أحد لم يوافقوا على ذلك ولا يذكرون محامده. لا يذكرون المحامد. وكذلك لو مدحهم احد لسكتوا. وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه مفرطون في ذلك لا معتدون. معتدون من الطائفه الاولى لا معتدون عنهم. وجزاؤهم انهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون غيرهم في مواضع ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. واما من اعتدل بقول او فعل فذلك يعاقب. ومن اعتدى هذا الذي يعاقب. ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بالتقوى كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها فانها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. وحسب النساء بعضهن لبعض كثير غالب لا سيما المتزوجات بزوج واحد فإن المرأة تغار على زوجها لحصها منه أي حص ذهب إلى الأخرى. قال لحصها منه فإنه بسبب المشاركة أي مشاركة الزوجة الثانية يفوت بعض حظها. الثالث عشر لفت هذا البند. يبقى لا تكون ظالما ولا تعين ظالم. قال الثالث عشر أول ذنب عصي الله به ثلاثة الحرص والكبر والحسد. لكن خد بالك الله حينما قال عن ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين بعد ايه؟ بعد حسد. شوف بقول لك تسلم لكبير تسلم لكبير تسلم لكبير. شوف كفر اللي ابليس ابى واستكبر و كان من الكافرين. قال فالحرص من ادم اي عند امر الاكل من الشجره. قال ابن القيم فلما هو بيتكلم عن ايهما اعظم، ايهما اعظم في مساله الذنب اذا كان من شهوه واضح ام اذا كان من غيره كالامراض الحسد والكبر والبدعه والى اخره. فقال فلما كان من شهوه فاراد ادم ان ياكل صحيح فتاب وتاب الله عليه، بل تاب واجتباه وهداه، فكان عملنا دوره اسمها ايه اللي فاكرين العبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات. فكان بعد ذلك أكمل من قبل الأكل من الشجر، فتاب عليه وهدى. صحيح ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. والدعاء ده يكسر جدا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإلا تغفر لنا وارحمنا لنكونن. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعرفك أن تكون جاهلا. قال ربي إني أعرفك أن أسألك ليس بعلم وإلا تغفر لي وارحمني. إن هذا الدعاء، هذا الدعاء عظيم. لا تجعل لسانك يذكر بالدعاء انك تعترف انك ظالم، تعترف. لذلك في الحديث الذي يسمى بسيد الاستغفار الصحيح اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وانا عبدك وانا عبدك اعوذ بك من شر ما صنعت. اعترف اقول لك بنعمتك علي نظره الايه، نظره الايه فاكرين نظره المنه. اقول لك بنعمتك علي و وأبوه بذنبي، نظرة الإيه؟ نظرة الذنب وعدم الاستحقاق. هو ده وسمي سيد الاستغفار بذلك. قال والكبر من إبليس والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. ولا يستلزم هذا أن يكون الحسد ليس من إبليس أيضا، ولكن ذكر الثلاثة أن الحسد، أن الحسد كان خاصا من قبيل إيه؟ من قبيل. قال الرابع عشر الحاسد يكره أولا، يبقى فهمت العلاج؟ يبقى واحد التقوى، اثنين الصبر عليه أن تراود نفسك وتصبر عليها بمعالجة نفسك من هذا المرض. معلش ما أنت مش هخلص، إحنا خلصنا الرسالة يا حسد أخر خرج، يا علم اتعلم خلاص بقيت اتعلم خرج، مفهوم؟ يا قرآن اتحفظ بقيت حافظ. لو كان ذلك كذلك لصار الناس كلهم علماء. الأصل أن يأتي كل هذا بالمراهنة، بالمجاهدة، بالصبر، يكون نوع معاناة، بالرياضة اللي هي المراوغة كما يذكر ابن القيم الجوزي. ممكن مرة تقع في شيء لكن عيد تاني بالمجاهدة ولك بذلك. الحاسد يكره أولا، فضل الله على غير على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه. من مين هنا بقى ينتقل معانا شيء آخر؟ يقول لك بتترقى معاه إزاي؟ عشان لما تجي لك الأولى تنتبه كي لا تأخذ الثانية. ثم ينتقل إلى بغضه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم، فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزوال الضرب. هي النعمة دي هتزول منه إزاي؟ بزوال الشخص نفسه، صحيح هذا؟ بزوال الشخص. فتمنى أن هو أيضا إيه؟ يزول. قال وأحب عدمه والحسد يوجب البغض كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا أنهم اختلفوا بعد ما جاءهم العلم بقيا بينهم، فلم يكن اختلافهم بعدم العلم بل علموا الحق، ولكن بغى بعضهم على بعض كما يبغي الحاسد على المحسود. وفي الصحيحين اسمع الترتيب ده، اسمع الترتيب اللي جاي ده. قال صلى الله عليه وسلم حديث أنس لا تحاسد ولا تباغض. شو الترتيب ده؟ واحد. أول مرة نفهم الترتيب ده من ابن تيمية. احنا على طول نسمع الحديث وحافظينه، لكن شوف الترتيب. لا تحاسدوا. طب الحسد هيقتضي ايه؟ ولا تباغضوا. طب البغض هيقتضي ايه؟ ولا تدابروا. سمي ولا تدابروا لان كل واحد يعطي الاخر دبره ظهره. ولا تدابروا. طب ولا تدابروا لازم منها ايه؟ ولا تقاطعوا. وبعد ما تقاطعوا خلاص. ولا تنازعوا فتفشلوا. تذهب ريحكم اي قوتكم. الريح هنا القوه. واضح؟ تذهب ريحكم واصبروا. واصبروا ثم العلاج. وكونوا عباد الله اخوانا. وكونوا عباد الله اخوانا. ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهم الذي يبدا بالسلام. هذا علاج. الخامس عشر فبغض الحاسد لنعمه الله على المحسود كبغض المريض لاكل الاصحاء لاطعمتهم واشربتهم حتى لا يقدر ان يراهم ياكلون. يقول له خرجني من العنبر ده ليه؟ يقول لك الناس اللي بيجي يزوروا عمالين ياكلوا فراخ ولحمه وبتاع، وانا قاعد عمال اشم النسقعه واشم البطاطس واشم، هموت يا اخي، خرجوني من العنبر ده. فهمت الكلام؟ وهو ما يقدرش ياكل، يبقى انتوا كده بتعذبوه. هو ده. قال لا يقدر ان يراهم ياكلون، ونفرته عن أن يقوم بحقه كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. ونفرته عن أن يقوم بحقه. مش احنا قلنا الطائفة الثانية دي هي لا تؤذي محمد، صحيح كده؟ لكن لما بتسمع لا تقوم بحق محمد، اتقوا الله يا جماعة، اتقوا الله، هذه غيبة، هذه نميمة، وهو إلى آخره، لا تقوم بالحق. قال كنفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. عما يصلح له من طعام وشراب. نفرة المريض عما يصلح له من طعام وشراب. عما يصلح له. يصلح له طعام وشراب. يبقى هذا طعام وشراب يصلح له. ما بيحبوش. يقول له كل جيب. هو في اكل اهو كل. وهو ده اللي هينفعك وهيصلح بالك. صحيح الكلام؟ هو بيكرهك. ما زهق من كده. انا بكرهك. بكره الجبنه. مع انها هي التي ستصلحه. كل مسلوق. يقول لك زهقت يا اخي المسلوق ده يا اخي. زهق. مع ان هو الذي يصلح هو المتاجر يستنزل الحسد عدم الرضا بما هو فيه. ما هو عدم الرضا مش عدم الرضا المطلق، وهو في نوع اعتراض على اقداري على اقدار الله. خد عندك بقى كلام محمود كويس، كلام فيه يعني كلام جيد، ان هو ايه؟ لا يرضى. انه لا يرضى. يبقى فهمت لما تيجي تقول بقى رضيت بالله رب المسلمين دينا والنبي عليه الصلاه محمد نبي ورسوله، يبقى هو وضع الكلام. طيب لا ترضى بان تكون ثالثا وإنما ينبغي أن نجاهد على إيه؟ على عدم المنافسة. ويحب بعضنا بعضا. ولو في نفسك لأخيك شيء جاهد أن تخرجه. المذكرة هو جاهد عليه أن تخرجه. واستعن بالله في هذه المجادلة. لا تحمل لأخيك شيئا. لا تحمل له بغضا كراهية. كونوا عباد الله. كونوا عباد الله إخوان. نسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا. نسأل الله أن يحبب بين بعض البعض. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبنا. ولكن الله فنسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا جميعا. ولا يكون في قلبنا حسدا مطلقا. هذا هو الأصل. حتى نموت ونلقى الله عز وجل بقلب سليم. جزاكم الله خيرا. وأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.